ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، رافعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل إيديك الممدودة لنا بحياة. رافعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل إيديك الممدودة لنا بحياة. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. حياة في ملء الرضا يا أبانا يا متكلنا، من غيرك انت يحن ومن يجدد أملنا لحياة في ملء الرضا. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك حيب نترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. انت الاله اللي قلت لن يغزى منتظرية، منتظرة نفسي ورجاوي بالحمد لك والدعاء. انت الاله اللي قلت لن يغزى منتظرية، منتظرة نفسي ورجاوي بالحمد لك والدعاء. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. يا الهنا حرر وحل من كل ربط الخطيئة، وامسك ايدين اللي سال ولا تنساش اللي تاب. يا الهنا حرر وحل من كل ربط الخطيئة، وامسك ايدين اللي سال ولا تنساش اللي تاب. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. يا ابانا توبنا ليك وفيض علينا بنعمة، تخلي شوقنا إليك يلب بحب الإله. يا أبانا توبنا ليك وفيض علينا بنعمة، تخلي شوقنا إليك يلب بحب الإله. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. عدي وزور اللي مال يا رب أو كل تحت المرض، واشفي المطروح وكل صدق انك شفاء. عدي وزور اللي مل او كل تحت المرض، واشفي المطروح وكل من صدق انك شفاء. ملناش غيرك انت الهنا الحي بترجاك جايين ناحيه قلبك بابا الكل من احلى صلاه ملناش غيرك انت الهنا الحي بترجاك جايين ناحيه قلبك بابا الكل من احلى صلاه عزي المحزون وزيد منسوب الفرح له ده مفيش غيرك يا عين البسمة فوق الشفاء عزي المحزون وزيد منسوب الفرح له ده مفيش غيرك يا عين البسمة فوق الشفاء ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجاك جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجاك جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة